لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. هذا تعليل بتدليل، لأنه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، يشير إلى قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. الدين الإسلامي نبي على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبشهادة أن محمد رسول الله يكون الاتباع. انتهينا مما يتعلق بالرب عز وجل فيما قال المؤلف في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. مشتقي شهادة أن محمد رسول الله، وحينئذ لا بد أن نعرف النبوة والرسالة والحكمة من ذلك، والحكمة من ذلك من الرسالة والنبوة وما يتعلق بهذا. ولذلك قال المؤلف: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. قال: ومن عظيم منة السلام ولطفه لسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. صدق رحمه الله. من عظيم المنة بل أعظم منه أن أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين. والمنة العطاء، العطاء بلا طلب مكافأة، العطاء بلا طلب مكافأة يسمى منة. ومن أمن المعطين عليه؟ الله ثم رسوله. ولهذا لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنعم الله به على الأنصار في غزوة حنين، غزوة حنين تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورثوا أموالا كثيرة جدا، فصار يعطي المؤلف قلوبهم تأليفا لهم عن الإسلام، لأن الإسلام مهما كان يحب المال، وإنه يحب الخير لشديد. حتى إنه مرة من المرات جاءه أعرابي، أعرابي مسلما لكن الإسلام ليس إلى ذلك، يعني ليس ثابتا. والأعراب يحبون المواشي، يحبون الغنم والإبل، فأعطاه غنما بين جبلين. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما أعطاه الغنم بين جبلين وقيمتها عند الأعراب كبيرة، ذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. ما قال أسلموا تدخل الجنة. ليش؟ وصح مال، فانظر كيف ملك هذا المال قلبه. أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل أن جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة الواجب، يعطون من الزكاة من أجل تأليف القلوب. نعم، خلافا لبعض الدعاة الآن يعطونهم من صلف القول، من صلف القول ما ينفر قلوبهم، ما ينفر قلوبهم. يعني لو رجعنا إلى دين الإسلام وكيف يدعو الناس إلى الإسلام وجدنا رحمة وعطفا، ووجدنا أن الإسلام يقابل هؤلاء المخالفين مقابلة الطبيب الحاذق المشفق. نعم، لا مقابلة المنتصر الذي يريد أن ينتقم. وهذه مسألة نسأل الله أن يعيننا على تدبيرها في أنفسنا في دعوة الحق الخلق إلى الحق. اللهم إن شاء الله نخلي الباب هذا هو أمر في الدرس. نعم. اي لا قلنا لم بمعنى لم. نعم. ممكن ما ايش؟ الا عن الكافر والمكذب. إيه؟ ربما الله أعلم، ما ندري من هذا تزيم أجل ولا إلا على رأي من رأى تكفيرهم. نعم، قلنا أخوان نعطيه مقابل الذي يريد أن ينقذ الوضوء لا يستأذن، لأن إذا استأذن انصرف قلبي إلى أنه يريد أن يسأل أو يجيب. نعم نعم إيه؟ سمعتم يقول إن الذين يخرجون من النار من أهل الجنة وقال لهم الجهنميون، فيقول نحن نرى هذا معيار ونبذل بالألقاب، وهذا يتعب ضمائره، فكيف ينبذهم أهل الجنة بالألقاب؟ ماذا نقول؟ نقول أولا أنهم يقال لهم ذلك تذكيرا لهم بنعمة الله، وهم يفرحون بهذا. ولو قدر أنه ساء ذلك يوما من الدهر فسوف يمحى، سوف يمحى، لأنه ليس في الجنة ما يكدر أبدا. نعم طبعا أنت نسأل من واحد. نعم نعم فعليه بالدليل. ما عندنا معنى أي إنسان يدعي شيئا خلاف ظاهر القرآن والسنة فعليه بالدليل. في من يقول النار نار نار تبنى ونار تبقى، وفي من يقول النار نار نار حارة ونار باردة، أين هذا التفسير؟ ما عندنا ما نقبل كل ما قام به دليل. نعم كيف؟ إيش هل؟ إيه؟ لا من أهل السنة. أثرق الطالب يقولون النار والجنة الجهنية، ومن لا يرى تسلسل الحوادث في المستقبل يقولون الجنة والنار كفر. وفيها الرجل الذي تلطف وأشار إليه ابن القيم وهو العلاف تلطف الموضوع وقال لا يمكن أن يذكر الخلود الأبدي ونقول أنها كفر، ولكن كفر من اللذات والحركات، اللذات والحركات. كان ابن القيم في النونية ما ظنكم إذا جاء وقت بناء الحركات والإنسان على زوجته من الحلي كذا يكون يجمد وياه إلى أبد الأبدين، وما ظنكم فيما رفع اللقمة أو الفاكهة إلى فمه ثم جاء وقت بناء الحركات وهو قد أخذها وسط الفم ولا لا؟ لا ما وسط. الآن ما يبدأ ينزل ولا تبقى الفاكهة ويده دائما وأبدا هكذا، يعني شيء يضحك الناس تضحك الناس. وكل هذا سببه عدم العلم بالمقر، اعتمدوا على عقول فاسدة فظنوا أنها صحيحة. نعم انتهى. تسمحون لنا في هذا الطيب نخلي الأخوان يقرؤون عشان تمرون على اللغة العربية. نعم تسمح هذا إيش؟ قم عندها تسميع اليوم إيه لا بد من تسميع محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن افترقوا لأنه كلما قرأنا خمسة أبيات فلا بد من التسليم. طيب قال ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام إلى آخر. ذكرنا أمس في أنه من تمام نعمة الله عز وجل ورحمته وحكمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل، ولأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه حتى يقوم الإنسان بفعله، فلا بد من إرسال الرسل. وضرورة الناس إلى الرسل أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب والهواء، لأن للرسل سعادة الدنيا والآخرة. وإذا لم يبعث الرسل بقي الناس جهالا، ولهذا كان من علامات الساعة أن يقبض العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم من صدور انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لا بد من الرسالة حتى تقوم الحجة وتبين المحجة ويسلك الناس إلى ربهم طريق الهدى، وهي من منة الله. أمن شيء من الله به علينا هو الرسالة والعلم. ولطفه بسائر الأنام أي ومن لطفه جل وعلا ورأفته ورحمته بسائر الأنام أي بعموم الأنام، والأنام هم الخلق، أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. هذه أم مصدرية وهي في محل المبتدا، ومن عظيم خبر مقدم أي من عظيم الناس الرحمن أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. المراد بالرسول هنا الجنس، وعلى هذا فأل لبيان الجنس وليس في العهد الذكر ولا الحضور ولا الذهن، بل هي للجنس الدال على العموم. وقد بين الله تعالى في كتابه أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة خلا فيها نذير، كل رسول يرسل إلى قومه، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الناس كافة وبلغ رسالته جميع الخلق إلى يوم القيامة. وآيته العظمى هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا ولله الحمد إلى اليوم. ثم قال وصلت من أوتنا إلى آخره، ويأتي الكلام عليه لأنه انتهى الوقت. نعم غدا تسمع من لم يسمع فمهو غدا لم يسمع. نعم خمس سبيات يوم السبت إن شاء الله، خمس سبيات وثلاثة تبقى الآن ابتداء الدرس اليوم. إذا معناها يسمع عشرة، الذين لم يسمعوا اليوم يسمعون عشرة، والذين سمعوا اليوم يسمعون خمسة. وعندكم يوما يمكنكم في كل يوم أن تحفظوا

ليس بشرط أن يكون ذا سيادة وشرف في قومه، لكن ذلك هو الأكثر، ذلك هو الأكثر، ولا سيما في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أشرف قومه نسبا، لأن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو كريم من كرام كرام الآباء والأجداد عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا بشرط. فالشروط إلى أن ذكر المؤلف ثلاثة: الحرية والذكورة والقوة على إبلاغ الرسالة. لا، لأن أنوك أصيب بما أصيب به ثم بلغ. نعم، لا، ما ثبت هذا، ما ثبت، لكنه لا شك أنه أصاب الشيطان نصب عذاب، نعم، ولكنه بلغ في النهاية، فهذا من العوارض. ماشي، ما تنبئ لا قبل السجن، بعد السجن. نعم، المراد بذلك إما أنهم ذو العزم، أو يستثنى من ذلك ما دل عليه في الأول، لأن الأنبياء كثيرون. نعم، إيه. الكف هنا أصل الكلام لو قال حرية ذكورة وقوة كان أحسن، لكن قال فقوة إشارة إلى أن الحرية والذكورة سبب اشتراطها أنها ضعف، يعني كأنه جعل القوة تعليلا لاشتراط الذكورة واشتراط الحرية. الكف التشديد يعني كما في اشتراط القوة. نعم، والضمير يعود على من؟ يعود على أبيه يعقوب. نعم، إيش؟ أبلغ إيش؟ نعم، من يجتبي؟ لا، ما هي الإكرام إذا كان مطلقا، الإكرام المطلق يصف فيه الاشتباه على شيء. والرسل وصف رحمه الله بالاشتباه، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إيه؟ والله الأخ عقيل يقول اشتراط الذكورة ألا يشهد عليه قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، عرفت؟ يرد أيضا على هذا قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. إيش يقول؟ يرد أيضا، يقول علماء الوحي أقسام: منه وحي الإلهام، وحي الإلهام، فإذا ذكر الله وحي إلى من ليس برسول فهو وحي إلهام، فمعنى أوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها أن ترضعه، وإذا خافت عليه أن تطيعه في اليم، عرفت؟ ليس هذا وحي رسالة. إيش؟ نعم، كيف؟ لا، هذا حديث عن رسول البخاري لما أخبر أن الفرس ولوا بنت ملكهم، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فهمت؟ ولا عندك أكثر من هذا؟ أثر عن في هذا المعنى؟ أقول حديث ثابت في البخاري: وكنت أتوقع أن تولد علي أن قوما ولوا أمرهم نساء وأفلح. الإنجليز دائما يولوا أمرهم امرأة. نعم، ومع الأسف أيضا في تركيا الآن رئيس الوزراء امرأة. نعم، فيقال يتوقع هذا من أحد الجهة ثلاثة: